السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول المصنف أو الناظم رحمه الله: باب صلاة الجمعة، فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب عدد أو شرط الوجوب عدد لها في ستة: ذكورة، حرية، إقامة، والقرب للاستيطان، ثم الصحة. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، ومنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخ ولا عقد النكاح والهبة. باب صلاة الجمعة. الجمعة، ويقال الجمعة بإسكان الميم في بعض اللغات، يوم من أيام الأسبوع معروف، وهذا اليوم قيل هذا الاسم اسم إسلامي، وكان له اسم آخر في الجاهلية. وهذا اليوم يوم عظيم، وهو أعظم يوم، أعظم أيام الأسبوع، وأعظم يوم طلعت فيه الشمس، وفضائله كثيرة معروفة كتاب والسنة. وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مروي في بنحوه في مسلم وفي السنن قريب منه. وكذلك أجمع العلماء على أنها فرض عين على من توفرت فيه الشروط أو من اجتمعت فيه شروط وجوبها على الصحيح. وأما من حكى فيها أن قولا عن الشافعي بأنها فرض كفاية فقد غلطوه ووهموه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فرض على العين صلاة الجمعة، بهذه الأدلة المتقدمة وغيرها. وهذا يعني كلام من المصنف على صلوات خاصة لها صفة خاصة. وبعد أن تكلم عن صلاة العيدين والكسوف والخسوف، ويعني أيضا الاستسقاء، سيأتي له وتكلم عن بعض النوافل كالوتر وغيره، سيأتي له كلام أيضا على صلاة الجنازة ونحو ذلك. هذه صلوات لها صفات مخصوصة، منها صلاة الجمعة. فقال: فرض على العين صلاة الجمعة، هذا حكمها لمن توفرت فيه الشروط التي سألاتي ذكرها. ولهذا بيّنها بعدها بقول: شرط الوجوب، والإضافة تقتضي يعني التعميم، يعني شروط الوجوب، عدد لها في ستة. قال لك: هناك ستة شروط لتجب على الإنسان. الأول: ذكورة، فلا تجب على المرأة أو على الأنثى عموما. حرية، أي أن يكون حرا، أما المملوك فلا تجب عليه. إقامته فلا تجب على المسافر إلا تبعا لغيره، أما استقلالا لا تجب. أما إذا أقام في بلدة فوق الأربعة أيام، طبعا هذا يعني يعتبر مقيما. أما إذا كان دون ذلك فتجب عليه إذا كان نزل بلدة تبعا لأهلها لا استقلالا. والقرب فلا تجب على البعيد بأكثر من فرسخ وثلث الفرسخ، قيل من المنار وقيل من طرف البلد. الاستيطان يعني لا بد أن يكونوا ناويين الإقامة بهذا البلد أو بهذا الموضع على التأبيد، أما إذا نووا أنهم سيضعنون عنه بعد حين فإنه لا يجب عليه. فلذلك لا تجب على البدو الرحل مثلا، تجب على من استوطن مكانا ونوى الإقامة فيه أبدا. ثم الصحة فلا تجب على المريض. طبعا في شروط عامة مثل البلوغ والعقل وما ذكرها، لأن الأصل لا يذكر في شرط الشيء إلا ما يختص به. وقد جاء في الحديث المختلف يعني في وصله وإرساله أن الجمعة لا تجب على أربعة، وهذا الحديث عند أبي داود وغيره. فذكر منهم يعني جماعة من هؤلاء الذين ذكرنا في هذا البيت. وأما الأنثى هذا واضح باتفاق، وأما الحرية فبعضهم قال المملوك إذا أذن له سيده وجبت عليه، والمسافر أصل فيه أنه لا تجب، وبعضهم قال إذا سمع النداء لزمته بما أنه يعني نازل في بلد. فرق بين المسافر الذي ليس بنازل الذي هو مرتحل مثلا أو منتقل بين بلدين، وبين النازل. النازل هذا إذا سمع فيعني بعض أهل العلم قالوا قد تجب عليه تبعا لغيره كما ذكرنا. يعني بعض أنواع المسافرين قد تجب عليه تبعا لغير، لكن ينظر هل هذا في الأقل من 4 أيام أو أكثر، يحتاج إلى مراجعة دقيقة. والقرب لعله الذي أكثر من 4 أيام تجب عليه تبعا لغير، أما الأقل فلا تجب عليه عندهم في المذهب. وبعضهم قد يدخلوا في العمومات مثل ألست تسمع النداء يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هو داخل في هذا الأصل يعني. وأما إذا كان مسافرا منتقلا بين بلدين، حتى مثلا لو كانوا جماعة مسافرين فلا تشرع لهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم بل ولا تشرع لهم بل لا تقبل منهم ولا تصح إذا صلوا. فمثلا لو أن جماعة مسافرين قالوا نحن الآن عددنا كبير 100 مسافر نقف في مكان ونصلي، هذا لا يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى الغزوات وكذا وتمر عليه جمعة كثيرة، وما نقل عنه مرة واحدة أنه صلى بالناس، هذا لا تشرع للمسافر المنتقل. أما المسافر الذي نزل بلدا فيه الجمعة هذا شيء آخر. والقرب البعيد طبعا جدا، يعني الذين آمنوا إذا نودي، إذن الذي لا يسمع النداء عادة وهو قدره قالوا الصوت يبلغ في عند الهدوء وكذا فرسخا، وزادوا علينا حد ثبت فرسخ، من كان أبعد من ذلك فلا يسمع النداء فبالتالي لا يجب عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أعمى تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وبعض السلف أوجبوا على أبعد من ذلك، قالوا الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، يعني حتى لو كان يعني يصل إلى أهله في الليل أو كذا أو قريبا من الليل أو كذا فإنها تجب عليه. لكن الفقهاء المذاهب أكثرهم يأخذون بهذا مسألة بلوغ الصوت وما قاربه والاستيطان كما ذكرنا. ولهذا جاء في صحيح البخاري إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد جواثة، مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. البحرين معناها مثلا الجزء الشرقي من جزيرة العرب، معناها أن كل المسلمين الذين بين هاتين المدينتين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والبلد التي يعيش فيها بنو عبد القيس من البحرين لا يصلون الجمعة لأنهم بدو. ولهذا هذا يدل على أن القرى الجمعة في القرى التي أهلها مستوطنون بها أبدا، وأما المنتقلون فلا جمعة عليهم. وبعض أهل العلم أيضا يخالف في هذا، وأما المريض فواضح يعني أنه معذور عموما يعني عن الجمعة وعن غير الجمعة. هناك عذار تخلف سيذكرها في آخر الباب إن شاء الله. وأيضا مما يتعلق بها قوله أما شروط أدائها فأربع، يعني هذه شروط الصحة. أولا ذكر شروط الوجوب ثم ذكر لك شروط الصحة: جماعة مع أمنها والجامع ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان. قال لك 4 شروط لصحتها، يعني عشان تصح هاتان الركعتان لابد أولا أن تكون جماعة، فإن لم تكن جماعة فلا تصح. يعني لو واحد منفرد قال أنا سأخطب وأنزل أصلي ما يصح. وكذلك ولهذا قال الصحابة من جاء في الجمعة بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي 4 ظهرا ولا يصلي، يعني أنت جيت لقيت الإمام رفع من الركعة الثانية من الجمعة فإنك تصليها إيش؟ ظهرا. لماذا؟ لأن الجماعة فاتتك ولا يمكن أن تصلي الجمعة منفردا. مع أمنها يعني الأمن عليها حيث تصح، يعني تأمن على نفسها. هم يقولون ما هي ضابط الجماعة التي تتأدى؟ مالك لم يحدهم بحد معين، وإنما قال جماعة تتقرى بهم قرية بحيث يدفعون عن أنفسهم من يريدهم بسوء. لكن المالكية المتأخرون قالوا تصح ب12 رجلا إلى سلامها، باقين إلى سلامها. والجامع يعني عند المالكية لا تصح الجمعة إلا في الجامع، فلو صلوا مثلا في مكان مفتوح كذا ساحة مثلا مفتوحة غير مبنية لا تصح عند المالكية، وبعض أهل العلم يرون صحتها. كذلك يقولون الإمام لا بد أن يكون في الجامع، لا بد، لو خطب الإمام خارج والمخصلون داخل لا تصح، والمصلون أيضا لا بد أن يكونوا في الجامع، فلا تصح في سطح الجامع ولا في أماكن محصورة مثل مخزن المسجد أو كذا، كل هذا لا يصح، لكن يصح خارج الخارج وفي الطرق إذا اتصلت الصفوف وازدحم وامتلأ المسجد. ثم إمام، وبعضهم يعني يفصل في هذه الشروط، ثم إمام خاطب مقيم، قال لك أيضا لا تصح إلا بإمام، وهذا الإمام لا بد أن يكون هو الخاطب ولا يخطب شخص غيره، فلا يصح عند المالكية أن يأم إمام، يعني أن يخطب شخص ويأم آخر إلا لعذره. وبعض أهل العلم يجوزه مقيم، يعني لا يكون مسافرا كما تقدم لنا في شروط الإمامة، أنهم يقولون لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه، فلهذا هو كأنه متنفل، يعني فالمتنفل لا يأم المفترض عند المالكية والجمهور، لكن قلنا بعض أهل العلم خالف في هذا وقال يصح ولو من مسافر، لكن المذهب قال لك لا يصح. وخطبتان فيهما يقوم، قال لك اشترط أيضا قبل الركعتين خطبتان يقوم فيهما الإمام ولا يجلس، لا يخطب قاعدا، وإلا لم تصح، اشترطوا فيهما القيام كما قال تعالى وتركوك قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فلا بد أن يكون خطبتين مما تسميه العرب خطبة عند المالكية، ما يشترط الحمد ولا الصلاة ولا قراءة آية، وإنما يكون كلاما مثلا مسجوعا فيه حث على تقوى الله عز وجل كذا. فقالوا لو قال يا أيها الناس اتقوا الله أو أطيعوا الله فيما أمر واجتنبوا ما عنه نهى وزجر، هذا مثلا تعتبر خطبة عندنا. ومنع كلاما أو سلاما فيهما، الكلام محرم أثناء الخطبة، والسلام أيضا من الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبي أنصت والإمام يخطب فقد لغى، مع أنه أمره بالمعروف. وبالأذان للعقود حرم، قال لك إذا أذن الأذان النبوي الذي هو الأذان الذي عند قيام الإمام على المنبر ليس الذي قبله، حرمت العقود من بيع ونحوه، لقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع حرام في ذلك الوقت. وما في معناه لأنه يشغل عن الجمعة، قال لك كالبيع والشفعة، شفعة عقد يعني يأخذ نصيبا باعه شريكه استحقاقه لأخذ نصيب شريكه الذي باعه على أجنبي، والمهم هذا سيأتي في بابه. والمضاربة أيضا نوع من الأقرب إلى أن كونها نوعا من الشركات عند بعض أهل العلم معروفة، أحد بالجهد وأحد بالمال، هذه كلها ففسخ، وقال لك هذه حرام وتفسخ، لا عقد النكاح والهبة، قالوا إلا عقد النكاح والهبة التبرعات وكذا فتصح، هذا عند المالكية. طيب نقرأ كلام الشارح ونختم به، قال رحمه الله ثم شرع يتكلم على صلاة الجمعة فقال باب صلاة الجمعة الأخير، قوله باب بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة وشروط وجوبها وشروط أدائها وممنوعاتها وسننها والأعذار التي تبيح التخلف عنها، فقال فرض على العين، يعني أن الجمعة فرض على كل مسلم، دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسنة ما أخرجه ابن ماجه من حديث طويل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة فريضة مكتوبة. وقد روى مسلم وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عوادي من بري يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة ولا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري أنه قال من ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا يعني من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ابن ماجه ما أدري وحسنه وابن ماجه لعله وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق، هذا يدل على أن ترك الجمعة من الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك ثلاثة جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وبالجملة فإن حديث كثيرة وردت في الترهيب والترغيب في الجمعة يطول جلبها، وقد انعقد الإجماع سلفا وخلفا على فرضية الجمعة وهي من خصائص هذه الأمة، وفردت لأن اليهود عظموا يوم السبت والنصارى الأحد وضلوا عن هذا اليوم، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وصلاها بالمدينة المنورة وصلاها في مسجد بني سالم بن عوف يعرف بمسجد أول جمعة، أظنه يعرف بمسجد الجمعة وكذا. قال وفي هذين نعم وهذا المسجد يوجد بين المدينة وقباء وقد زرته مرارا وصليت فيه التحية. وفي هذين العامين قد منعت الحكومة السعودية زيارته على الحجاج، لأنه ليس يعني ليس مشروعا المبالغة في تعظيمه مثلا، ما في شيء أثر خاص يعني. ثم شرع يتكلم على شروط وجوبها فقال: شرط الوجوب اعدد لها في ستة. وشرط الوجوب هو ما يتوقف عليه تعلق الخطاب بالتكليف. طبعا قد ورد أثر عن عمر أنهم كانوا يتحرون الشجرة مثلا التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها وكذا، فأمر بقطعها، فهذا له شاهد يعني في سد ذرائع الغلو في الأماكن. ذكورة أي تجب على الذكر لا على المرأة ولو عجوزا، فإن حضرتها تجزي عن الظهر، لا تجب على النساء، لكن لو حضرنها أسقطت عنهن الظهر. حرية أي تجب الجمعة على الحر لا على العبد. إقامة أي تجب على المقيم لا على المسافر. والقرب أي القريب بك فرسخ، هذه كلمة واحدة أصلحها، بك فرسخ، كاتبينهم بكفر سخة، لا بك فرسخ من المنار. من المنار يعني من مكان التأليم مثلا أو ما قاربه، وليس من طرف البلد. يعني الشيخ هنا يرجح لكم أنه من المنار لأنه هو الذي يسمع منه الصوت. نحن قلنا الفرسخ هذا مأخوذ من أنه هو الذي يبلغه الصوت إذا كانت الريح هادئة والمكان يعني ليس فيه ضجة ولا شيء. الاستيطان وهي نية الإقامة على التأبيد أو إخصاص أو أخصاص. أخصاص جمع خص، وهو البيت من قصب ونحوه، يعني كأنه قريب من ما يعرف عندنا بالقطاطي، وكذلك ما يعرف في زمننا هذا بالبناء الجاهز. لا تصح في خيم من شعر أو نحوه، لأن الغالب على أهلها الارتحال. ثم من شروطها الصحة، ولا تجب على المريض، والمرض يشمل الأعذار المسقطة له، وسيأتي الكلام عليها. ثم شرع يتكلم على شروط أدائها فقال: أما شروط أدائها إلى آخره. قوله أما شروط أدائها، قال: أما صحتها فأربع، أي صحتها فأربع، وجماعة تتقرب بهم قرية أولا بلا حد، قد جرى العمل بالثلاثين وما يقاربها. هذا في الوجوب عليه، أما في الصحة باثني عشر. قال في العمل، لا هو قال الجمعة الأولى، نعم في الجمعة الأولى أول جمعة وما يقارب. قال في العمل ولإقامة المطلق هكذا، يعني العمل الذي جاء ما جرى به العمل في فاس، هذا له منظومة معروفة مشهورة في المذهب. ولإقامة صلاة الجمعة فيما يقارب الثلاثين ساعة. وأما في غير الجمعة الأولى فتجوز باثني عشر رجلا أحرارا متوطنين، واشترطوا مع ذلك صحة صلاة، بحيث لو كان العدد اثني عشر وبطلت صلاة واحد منهم يلزم البطلان للجمعة. واستدلوا بحديث جابر في الصحيحين أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك القافلة 12 رجلا، وهذا ليس بصريح ليس واضح، لكنه وارد على من أوجب الأربعين كالشافعي والحنابل. ويشترط حضور الخطبة من أولها. قوله مع أمنها أي تستغني وتأمن على نفسها، بحيث يمكنهم الدفع عن أنفسهم في الغالب. قوله الجامع ويشترط فيها أن يكون مبنيا وأن يكون متحدا يعني واحدا، فلا يجوز تعدده على المشهور. هذا هو المعروف، لكن بعد ذلك لما كثر الناس وكذا جرى العمل بقوله لعله قول الحنفية بجواز التعدد، وإلا فالجمهور يمنعون تماما أن يكون الجمعة تقام في أكثر من جمعة في أكثر من جامع، لأن المقصود اتحاد المسلمين واجتماعهم. قال ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء الصدور وجمع الكلمة، فإن تعدد بغير ضرورة فالجمعة للعتيق. هذا هو المذهب المالكي، يعني للجامع القديم، لأن أهل الجديد معتدون، ولا حتى لو صلى الجديد أولا فالعبرة بالعتيق، أي السابق بإقامة الجمعة على غيره وإن كان متأخرا في البناء، لأننا نتكلم عن جمعة، فالعتيق في الجمعة ليس في البناء. فإن صليت الجمعة في الجديد مع وجود العتيق بطلت، إلا لضيق العتيق على المصلين ولو الذين لم تجب عليهم الجمعة ولا يمكن التوسل. مثلا جاءوا متبرعين يصلون مثلا كأطفال، مثلا صبية مراهقين أو نساء أو، ولا يمكن توسعته بوجه من الوجوه إذا كان لا يمكن توسعته، فيجوز التعدد وتصح الجمعة حينئذ في الجديد. وفي بلغة السالك للصاوي قال شيخنا في حاشية مجموعه: وأعلم أن خشية الفتنة أي وقوعها بين القوم. شوف كيف هذه المسألة عجيبة، إذا اجتمعوا في مسجد مثلا قبيلتان بينهما مشكلات قتل وكذا، قالوا هذا يبيح التعدد ولو لم يضق، لكن لو اجتمعوا ربما يحصل بينهم اشتباك واواوا، قالوا يجوز. تبيح التعدد كالعتيق وتصح في صحن المسجد ورحابه والطرق المتصلة به إن ضاق واتصلت الصفوف، كما قال خليل: وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق واتصلت الصفوف، بشرطين يكون أن يضيق وأن يتصف لن تفيا، كبيت القناديل وسطح بيت القناديل لأنه مكان محصور وكذا زي مخزن المسجد، هذا لا يصح، وسطحه لا تصح عندهم، ودار وحانوت فلا تصح فيما بعد الكف. اللي هي الدار مثلا دار مجاورة للمسجد أو حانوت يعني دكان مثلا قريب من المسجد لا تصح فيما بعد الكاف. ثم وبعضهم أظن قال هذا صحيح أنه مكروه وتصح لكن ينظر، بس ما أنا لست بمستثبت يعني أحتاج إلى مراجعة. ثم إمام، أيوة من شروط صحتها إمام خاطب ومقيم فلا تصح أفذاذا، بل لا بد من الإمام، واشترط فيها أن يكون هو الخاطب إلا لعذر، وإذا كان العذر قريبا وجب عليهم انتظاره، مثلا انتقض وضوءه بعد الخطبة فذهب يتوضأ ويأتي ينتظرونه إذا حصل بعد الخطبة وأثناءها. أما إذا كان عذر بعيد مثلا ضرب أو كذا أو مثلا أغمي عليه فاحتاج إلى علاج طويل أو كذا فهذا لا عذر يجوز لهم أن يصلي بالناس غيره إذا حصل بعد الخطبة وأثناءها. قوله مقيم ولو غير متوطن لا تصح إمامة المسافر إلا إذا نوى 4 أيام فأكثر، إلا صحت إمامته ما لم ينوي الإقامة ليجي أن يصلي بالناس فلا تصح، وقيل تصح ورجح. وخطبتان أي من شروط صحة الجمعة، خطبتان مما تسميه العرب خطبة بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، فإن هلل أو كبر لم يجزي، يعني خلافا لأبي حنيفة الحنفية يقولون هلل أو كبر جاز. وندب ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة، وينبغي للخاطب أن يعالج الآفات الموجودة في مجتمعه، ده استطراد من الشيخ هذا. وحيثما ظهرت بدع أو خرافات أو منكرات فليبادر إلى الوعظ حسب تلك الآفات، ولا ينبغي له أن يطيل الخطبة ولا أن يذكر فيها أمورا من البدع التي لم تكن متفشية في مجتمعه. فالإمام الذي في الصحراء لا ينبغي له أن يجعل موضع خطبته ما يقع في الشمال، تكلم عن الجزائر الظهر، مثل ما يقع عند ساحل البحر من المنكرات مثلا تعري النساء وكذا كأنه يقصد. كما لا ينبغي لإمام الشمال المدن أن يجعل موضع خطبته ما يقع في البادية، لأن النفوس الخبيثة ربما أن تستلذ من المعاصي ما لا يوجد في مجتمعها، يعني كأنه يكشف أشياء لم يفكروا فيها، وتحب أن تطلع على ألوان من الفسوق عليه. فينبغي الإمام أن يستعمل الحكمة في وعظه وفي توجيهه ويعالج كل مجتمع بما يناسبه، كالطبيب الذي يعالج كل مرض بالدواء المناسب له، كما ينبغي له أن يلون الخطبة في كل المناسبات، يعني ينوع ولا يقتصر على خطب قديمة لا تناسب مع العصر كما كان بعضهم يقول اللهم اغفر للخليفة عبد الحميد وكذا، الناس ماتوا قبل مئات السنين لأنه يقرأ من كتاب قديم، يعني استغفر لشخص يعني ربما أحفاده وأحفادي قد ماتوا. وقال وتحضرهما الجماعة وأن تكونا بعد الزوال، نعم قال لأن لكل مقام مقالا، فينبغي أن تتطور الخطب بتطور الزمان والمكان. قوله فيه ما يقوم في الخطبتين، واشترط فيما أن تكونا قبل الصلاة وتحضرهما الجماعة وأن تكونا بعد الزوال. عند المالكية والجمهور لا بد في الخطبتين أن تكونا بعد الزوال، ولهذا خروجا من الخلاف الأفضل أن لا يبدأ في الخطبة قبل الزوال، وإن كان الأقرب أنه يجوز كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة، لكن الأحوط أن لا يفعل، وخروجا من الخلاف وقطعا للنزاع حتى لا يشوش عليه في المكان، أو يعني حتى لا ينكر عليه بعض الناس أو كذا، ويرغب الناس في أن لا يصلوا معه مثلا ويدعوا عليه بأن جمعته باطلة. ويستحب أن يتوكل الإمام على عصا أو قوس، هذا جاء في حديث الحكم بن حزن الكلفي أو كذا في عند أبي داود. قد اختلف في قيل هذا كان في الأول قبل اتخاذ المنبر، وقيل بل هو مستمر، واختلف في حكمة ذلك، فقيل لئلا يعبث بيده في لحيته عند قراءة الخطبة، يعني منع ليده من العبث، وقيل لتخويف الحاضرين تخويف الحاضرين بعصا أو قوس، وبعضهم قال سيف، وقالوا إشارة لأن البلاد فتحت بالسيف، وضعف هذا القول، بل بعضهم قال هذا قول باطل، وتكون بيمينه خلافا للشافعية كأنهم يقولون بشماله. ويندب له أن يختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزاء اذكروا الله يذكركم، وامنع كلاما، أي حرم الكلام حال الخطبة، لما جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك اسكت الإمام يخطب فقد لغوته، وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له. قال المشايخ أي لا جمعة له، يعني ليس له أجر الجمعة الخاص، وإلا فليس معنى أن صلاته باطلة. ويدل على هذا أن بعض الصحابة تكلم في الجمعة لصاحبه فسكت الآخر فقال لا جمعة لك وكذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق، لكن ما قال له عيد الجمعة، لاحظ، لكن معناه لم يأخذ أجر الجمعة، وهذا الحديث علّه عند ابن ماجة. أو أي وكذلك سلاما، أي يحرم السلام حال الخطبة فيهما أي في الخطبتين وبينهما كذلك. أما حال الخطبتين فنعم، وأما بينهما فهذا يعني بعض العلماء قد ينازعون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب، وهذا لا يحصل بين الخطبتين. كذلك لقول خليل كلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار، يعني إذا لغى اللخم يختار أنه يجوز لك أن تتكلم حينئذ. وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له انتهى. وبالأذان للعقود حرم، تحرم العقود بالأذان الثاني كالبيع، ويفسخ إذا وقع عند النداء، والشفعة الأخذ بها، والمضاربة القراض، وهو دفع مال لما يتجر به جزء من ربحه ففسخ، وأي كل هذه العقود تفسخ إذا وقعت عند نداء الجمعة. وإن تعدد الأذان فالعبرة بالأول، فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد. قال خليل: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقامة وشفعة بأذان ثاني، ثاني في الفعل يعني، وإلا فهو أول في المشروعية الذي هو الأذان النبوي يعني، لأنه هو المقصود في الآية. أما الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه فهو أول في الفعل ثاني في المشروعية، فهذا لا يحرم البيع ولا العقود. لا عقد النكاح والهبة، نعم لا عقد النكاح فإنه لا يفسخ إذا وقع عند النداء، والهبة لغير الثواب، يعني الهبة التي يراد بها التودد إلى الموهوب له. وأما هبة الثواب التي يراد بها أن تهب شخصا ليهب لك في مقابلها، هذا يسمى هبة الثواب، فإن حكمها حكم البيع، وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع، لأن البيع وما معه ليس في فسخ ضرر على أحد، لأن كل واحد يرجع إلى عوضه، بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس له عوض متمول، فإذا فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء. وفي الزجلاء على خليل عند قوله خليل: لا نكاح وهبة وصدق، لا نكاح وهبة وصدقة، وكلامه فيها يحتمل الجواز والمنع والكراه. سين، ما أذكر من هو سين هذا، والذي في ابن يونس قال ابن القاسم: جائز أن يعقد النكاح والإمام يخطب، والهبة والصدقة جائزة في تلك الساعة. ويحتمل أن معنى الجواز المضي، المضي يعني جاز يعني مضى، ليس جاز بمعنى لأنه يشغل عن الجمعة، فلا يعني لا يظهر معنى للتفريق بينهم. وقال أيضا في عموم قولهم: يحرم كل ما يشغل عن السعي إليها ما يدل على حرمة الجميع، وبه صرح بعضهم وابن جزي بحرمة النكاح في كلام سند ما يدل على الجواز فيها كلها، وهو في سين أيضا انتهى منه. وهذا يعني يحتاج إلى نظر، يعني الآن عندنا الحكم الوضعي يقول لا تفسخ، الحكم التكليفي يختلف فيها هل يحرم أو لا، والذي يقتضيه التقدير قواعد والله أعلم، الذي يظهر لي أنه يحرم هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.